مع شفاء الصدور، شفاء النفوس من حقدها وغلها وشاتها، يطوف بنا في هذه الليلة نجم من نجوم القرآن الكريم، سما في سماء القرآن الكريم، وتربى على عرش التلاوة واعيا وخادما ومتقنا. نحسبه على الله كذلك، ولا نزكي على الله أحدا، ألا وهو فضيلة القاري الشيخ محمود البذري أبو عوض المنشاوي، فليتفضل منا مشكورا ومن عند الله بإذن الله موفقا وماجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وورث سليمان وقال يا أيها الناس. شيء ولقد أتينا ولقد وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى

وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فلبث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ وزين لهم يكون أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم فهم لا يهتدون ألا يسجدوا ويعلم ما يخفون وما يعلنون الشيخ محمد سيادة. وما تعلنون جميل والله يا منشاو بالعافيه ما شاء الله. نعم جميل يا مولانا جميل. الله لا فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء فهم لا يهتدون فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماء اذهب بكتابي ألا تعدوا علي واتوني مسلمين قالت الله خير مما قال عفريت من

وكشفت عن ساقيها مشاور. نعم ماي مدرسة لمدرسة. قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت رب إني ظلمت نفسي. قالت رب إني ظلمت نفسي. إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. متجلي النهاردة. عايزين عشينا. فلينظر الإنسان شيخ محمود عشان العمدة. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا صببنا الماء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا فلينظر الإنسان إلى طعامه. لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. انا حضرت لك مهر مقبول النهارده، عاوز ايه تاني؟ مش هيروح الا إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله الله الله. عايز اسمع الشيخ محمود صديق هدي برضه بسمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط

آمن الرسول. جميل يا شيخ محمود. جميل والله يا شيخ محمود، تعبناك معانا. آمن والدكتور ابو ديس كانوا ماما خدمية الحرم الملك الشريف أولاد الحاج عبد الله رشوان بعوام الأهل العصرية وكل عام وأنتم خير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وتقبل الله